بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما: الدرس السادس: في النهاري والليلي والفراشي. والمراد بالنهاري ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نهارا، وبالليلي ما نزل عليه ليلا، وبالفراشي ما نزل عليه وهو على فراش نومه، سواء كان نائما أو غير نائم. وهذا النوع أعم مما قبله، لأن النهاري قد يكون حضريا، وقد يكون سفريا، وقد يكون مكيا، وقد يكون مدنيا، وكذلك الليلي والفراشي. والنهاري أكثر. ومن أمثلة الليلي آية تحويل القبلة، وهي: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي شطر بيت المقدس، ومكث كذلك 17 شهرا، وكان يعجبه أن يصلي شطر المسجد الحرام. فنزلت بالمدينة هذه الآية ليلا، ومنه سورة الأنعام نزلت بمكة ليلا جملة، حولها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح. ومنه سورة مريم والمعوذتان والمنافقون. ومن الفراشي آية: والله يعصمك من الناس. وكانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ولما نزلت عليه هذه الآية قال له: انصرفوا فقد عصمني الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر من العلوم المتعلقة بأصول التفسير، وهو معرفة النهاري والليلي والفراشي من النازل من القرآن الكريم. وهذه المعرفة وإن كان لا يترتب عليها حكم ظاهر، إلا أنها من تمام العلم بكتاب الله عز وجل، ومن صدق محبة العبد لكتاب ربه أن يتعلم كل ما يتعلق به، ومن جملته مثل هذه المباحث السابقة واللاحقة قريبا من الحضري والسفري والنهاري والليلي والفراشي والصيفي والشتائي. وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى النهاري بأنه ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نهارا، وبالليل ما نزل عليه ليلا. ثم فسر الفراشي بقوله: ما نزل عليه وهو على فراش نومه، سواء كان نائما أو غير نائم. والمعنى أن الفراشي يختص بما نزل عليه وهو على فراشه، سواء كان في حال نومه أو كان مضطجعا عليه قبل أن ينام أو بعد يقظته. وفي نزول شيء من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم نظر، والأشبه أن القرآن الكريم كله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حال اليقظة، وهذا هو الذي يدل عليه اهتمامه صلى الله عليه وسلم، لأن النوم موضع غفلة. والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولا يكمل اتباع القرآن أي القراءة إلا حال اليقظة. واستدل القائلون بنزول القرآن حال النوم على النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزلت علي سورة آنفا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى أتم سورة الكوثر. والأشبه أن نزولها كان متقدم على إغفاءته صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما أغفى ثم ظهر له ما ذكره بالسورة كرؤية ذلك النهر في الجنة أو شبه ذلك، فلما رفع رأسه تبسم فأخبرهم بخبرها، أو تكون تلك الإغفاءة الحال التي تأتيه صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي وليست نوما، وقد ذكر هذا المعنى وانتصر له الرافعي في الأمالي واقتدى به السيوطي ورأى أنه هو الأصح وهو المختار. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة الوحي التي تنتابه وليست نوما، أو يكون الوحي قد نزل عليه قبل ثم أغفى إغفاءة النائم فتذكر تلك السورة فتبسم لما رفع رأسه وقرأها عليهم. وهذا النوع كما ذكر المصنف أعم مما قبله، لأن النهارية قد يكون حضرية وقد يكون سفرية وقد يكون مكية وقد يكون مدنية، وكذلك الليلي والفراشي، والنهاري أكثر لأن النهار وقت النشاط، فالمناسب أن يكون أكثر نزول القرآن في وقت نشاطه صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى من أمثلة الليل آية تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك، الآية من سورة البقرة، وذكر ما يدل على كونها ليلية وهو حديث ابن عمر في الصحيحين، وفيه وكان صلى الله عليه وسلم يصلي شطر بيت المقدس ومكث كذلك 17 شهرا، وفيه أن آتيا أتى أهل قباء في صلاة الصبح فأخبرهم بنزول الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستقبل الكعبة. والصحيح كما بينه أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري أنها نزلت نهارا، لكن تأخر وصول الخبر إلى أهل قباء لأنهم كانوا ظاهر المدينة بعيدين عنها، فأمسى عليهم الليل حتى صلوا للصبح وجاءهم الخبر عند صلاة الصبح، والآية قد نزلت قبل ذلك نهارا وهو الصحيح. ومن الليل أيضا سورة الأنعام، وقد صح ذلك من حديث ابن عباس عند أبي عبيد في فضائل القرآن والطبراني في المعجم الكبير أن ابن عباس قال نزلت سورة الأنعام جملة بمكة وحولها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح، وإسناده لا بأس به، ومعنى يجأرون أي يضجون ويرفعون أصواتهم بتسبيح الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الأثر قوله بمكة ليلا، فهي من جملة الليل، وهذا وإن كان من مراسيل ابن عباس لأنه لم يدرك أخبار مكة، فإن مراسيل الصحابة مدخلة في المسند وهي مقبولة صحيحة لكونهم عدولا ثقات. ومن الليل أيضا سورة مريم والمعوذتان والمنافقون. ثم ذكر المصنف من الفراش قوله تعالى والله يعصمك من الناس، وأنها نزلت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه وكان الصحابة يحرسون خيمته، فنزلت هذه الآية الله يعصمك من الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا فقد عصمني الله، كما رواه الترمذي من حديث عائشة بسند فيه ضعف، لكن روي في هذا المعنى أحاديث مسندة ومرسلة تدل على ثبوت أصله، فهي آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الدرس السابع معرفة الصيفي والشتائي في التنزيل. والمراد بالصيفي ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم صيفا، ويدخل فيه الربيع مدة حلول الشمس في البروج الشمالية الستة، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة. والمراد باد بالشتاء ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شتاء، ويدخل فيه الخريف مدة حلول الشمس في البروج الجنوبية الستة، وهي الميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، فجملة فصول السنة أربعة: الصيف والربيع والشتاء والخريف، وجملة البروج 12، وهي التي ذكرناها 6 شمالية و6 جنوبية. ومن أمثلة الصيفي آية الكلالة، وهي في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى آخر السورة، نزلت في سفر حجة الوداع. فيعد ما نزل فيها من الصيفي كأول المائدة، وكقوله تعالى فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكقوله تعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وسورة النصر وآية الدين في البقرة. ومن أمثلة الشتاء قوله تعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر العشر آيات، وهي التي تسمى آيات البراءة، التي نزلت تبرئة للسيدة عائشة رضي الله عنها مما نسبه إليها المنافقون افتراء وضلالا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر يتعلق بعلم أصول التفسير، وهو معرفة الصيفي والشتائي في التنزيل، أي ما نزل في الصيف والشتاء. ولم يذكر هو وغيره ممن ذكر هذا النوع كالزركشي والسيوطي في البرهان والإتقان، لم يذكروا الربيعي والخريفي، وإنما قصروه على صيفي وشتائي. لماذا؟ إيش؟ طيب غير هذا، طيب غيره، اي ليش؟ هو آية قريش لحل الشتاء والصيف، لماذا جعلت العرب تقدير أحوالها وأخبارها بالصيف والشتاء؟ واضحة ترى يا إخوان، يعني ها قربت من المعنى. ما يعرفون العرب بروج، هذا من كلام الفلاسفة. أحسنت، لأن التغير فيها أجلى، فالصيف فيه شدة إيش؟ الحر، والشتاء فيه شدة البرد، فلأجل قوة ما فيهما من تغير الأحوال خصت العرب توقيت الأخبار والأحوال بالشتاء والصيف، وجرى على ذلك عمل أهل العلم، فجعلوا الربيع تابعا للصيف والخريف تابعا للشتاء، كما قال المصنف: والمراد بالصيفي ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم صيفا، ويدخل فيه الربيع مدة حلول الشمس في البروج الشمالية الستة، لأن البروج التي تتنقل فيها الشمس 12 برجا، 6 منها شمالية وهي الحمل والثور والجوزاء، وهذه ربيعية، والسرطان والأسد والسنبلة، وهذه صيفية. والمراد بالشتاء ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شتاء، ويدخل فيه الخريف مدة حلول الشمس في البروج الجنوبية الستة، وهي الميزان والعقرب والقوس، وهذه خريفية، والجدي والدلو والحوت، وهذه شتوية، وكل 3 أبراج تعدل فصلا من الفصول الأربعة. ولذلك قال المصنف: فجملة فصول السنة أربعة: الصيف والربيع والشتاء والخريف. فلكل 3 أبراج فصل، وجملة البروج 12، وهي التي ذكرها المصنف: 6 شمالية و6 جنوبية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أمثلة الصيف آية الكلالة، وهي قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقد ثبت تسميتها بآية الصيف كما في صحيح مسلم: ألا تكفيك آية الصيف، يعني آية الكلالة. والكلالة كما سبق هي عدم الأصول والفروع. تذكرون شاهد ذكرته لكم؟ في شاهد لطيف ذكرته لكم، اكتبوه. طيب: ويسألونك عن الكلالة، ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا ولد يبقى ولا مولود، لا ولد لا والد لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. ذكرت لكم أن هذا أورده أحد العلماء في تفسيره. ما تراجعون يا إخوان؟ لابد تراجعون، تحفظون حتى تتعلموا. بدون إدامة مراجعة وتحفظ يذهب العلم يا إخوان. ولذلك هذا فائدة إدامة الصحبة وتكرار حضور مجالس العلم، أن كثرة التكرار تثبت العلم وتبقيه. قلنا ذكره العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره، فقال: قال الناظم، وأورد هذين البيتين ولم يسمي هذا الناظم. وهذه الآية نزلت في سفر حجة الوداع، فيعد ما نزل في حجة الوداع من الصيف كالآيات التي ذكر المصنف رحمه الله، كأول المائدة، وكقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله تعالى في البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وسورة النصر، وآية الدين في البقرة. فهذه كلها صيفية. ثم ذكر من أمثلة الشتاء قوله تعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر العشر آيات. فإن هذه الآيات وهي آيات البراءة كما ثبت في الصحيح أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شات، يعني شديد البرد، وهو من أيام الشتاء، فهي من أمثلة الشتاء. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.